ما علاج من ابتلاه الله بحب الدنيا؟ أن يعلم أنه فان وهي فانية وذا من الفناء كامري الله يقلل فيه. أنا يا الله يتقى الله تعالى ويعرف أن لو كان فيها خير لسبقه إليه رسول الله وأن يكفي من الدنيا قدر الحاجة ما زاد على ذلك لا ظلمات ومشاكل، وأنها لو كانت خيرا لجعله الله تعالى لأفضل خلقه رسول الله وسلم. كان يفوت شهر كامل تقول أمنا عائشة ما أوقدنا نارا ما يقدينا نار قدامنا مدة شهر كامل إلا شي مشيرهم حد يأكلوه.